بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد، في شرح الإرشاد، الإرشاد نعم، يقول في حاشية: الإرشاد في قواعد الاعتقاد في علم الكلام لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وشرحه تلميذه أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري. نعم. قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في اصطلاح المتكلمين، القصد من التحديد التحديد نعم، لأننا في الحد نتكلم الشيخ. نعم. القصد من التحديد في اصطلاح المتكلمين التعرض لخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره. هذا هو مقصود الشيخ، إن ثمرة الحد هو التمييز بين المحدود وغيره، لا تحقيق التصور، تصور الشيء. هذا مدار كلام الشيخ، فهو يستشهد بقول أبي المعالي لما رجحه من أن المقصود من الحد هو التمييز بين المحدود وغيره. نعم. قال الأستاذ: حد الشيء معناه الذي لأجله كان بالوصف المقصود بالذكر. قال أبو المعالي: ولو قال قائل حد الشيء معناه واقتصر عليه كان سديدا. قال أبو المعالي: ولو قال قائل حد الشيء معناه واقتصر عليه، معناه مش بعد واقتصر حد الشيء معناه واقتصر على هذه العبارة كان سديدا، واقتصر عليه كان سديدا. أو قال حد الشيء حقيقته أو خاصته كان حسنا. قال: فإن قيل إذا قلتم حد العلم أو حقيقته ما يعلم به، فلم تذكروا خاصة العلم، لأن العلم يشتمل على مختلفات ومتماثلات لا يجمع جميعها في خاصة واحدة، فإن المجتمعين في الأخص متماثلان. فنقول: إنما غرضنا أن نبين أن المذكور حدا هو خاصة وصف المحدود في مقصود الحد، إذ ليس الغرض بالسؤال عن العلم التعرض لتفصيله، وإنما الغرض معرفة العلمية العلمية بأخص وصف العلم الذي يشترك فيه ما يختلف منه وما يتماثل بما ذكرناه، حيث قلنا أنه المعرفة أو ما يعلم به أو التبيين. وهذا على طريقة الأستاذ، ومن رام ذكر حد من قبيل المعلومات فإنما غرضه الوقوف على صفة يشترك فيها القبيل المسؤول عنه على وجه يتضح للسائل. قال أبو المعالي: فإن قيل الحد يرجع إلى قول المخبر، على قول المخبر، المخبر نعم، أو إلى صفة في المحدود، قلنا: ما صار إليه كافة الأئمة أن الحد صفة المحدود سكت عنه الواصفون أم نطقوا، وهو بمعنى الحقيقة. وقد ذكر القاضي في التقريب أن الحد قول الحاد المنبئ عن الصفة التي تشترك فيها آحاد المحدود، ووافق الأصحاب في أن حقيقة الشيء ومعناه راجعان إلى صفة دون قول القائل، وإنما بين ذلك في الحد لمشابهته الوصف ومشابهة الحقيقة الصفة. ونحن نفصل بين الوصف والصفة. ونحن نفصل بين الوصف والصفة. بين الوصف والصفة. ثم قال القاضي: من الأشياء ما يحد، ومنها ما لا يحد، وما من محقق إلا وله حقيقة. ومن صار إلى أن الحد يرجع إلى حقيقة المحدود يقول: ما من ذي حقيقة إلا وله حد، نفيا كان أو إثباتا. والغرض من التحديد التعرض لحقيقة الشيء التي بها يتميز عن غيره، والشيء إنما يتميز عن غيره بنفسه وحقيقته لا بقول القائل. ثم قال أبو المعالي: قال المحققون: الاضطراد والانعكاس من شرائط الحد. يقول الاضطراد والانعكاس. نعم. من شرائط الحد. نعم. وإذا كان الغرض من الحد تمييز المحدود بصفته عما ليس منه، فليس يتحقق ذلك إلا مع الاضطراد والانعكاس. فالطرد هو تحقق المحدود مع تحقق الحد، والعكس هو انتفاء المحدود مع انتفاء الحد. وإذا قيل حد العلم هو العرض، حد العلم، وإذا قيل حد العلم هو العرض، العرض لم يطرد ذلك، إذ ليس كل عرض علما، فهذا نقض الحد. ولو قلنا في حد العلم كل معرفة حادثة، كل معرفة حادثة، فهذا لا ينعكس، إذ ثبت علم ليس بحادث، وهو علم الإله. نعم. والسائل عن حد العلم لم يقصد حدا، لم يقصد حد حدا ضرب منه تخصيصا، وإنما أراد الإحاطة بمعنى سائر العلوم. وإذا قلنا العلم هو المعرفة، فكل معرفة علم، وكل علم معرفة، وكل ما ليس بعلم فليس بمعرفة، وكل ما ليس بمعرفة فليس بعلم. وهذه عبارتان في النفي، وعبارتان في الإثبات، ولا تستقيم الحدود دون ذلك. قال أبو المعالي: فإن قال قائل: هل يجوز تركيب الحد من وصفين أم لا؟ قلنا: اختلف المتكلمون، فذهب كثير منهم إلى أن المركب ليس بحد، وشيخنا أبو الحسن يميل إلى ذلك ويقدح في التركيب. وليس المراد بمنع التركيب تكليف المسؤول أن يأتي في حد ما يسأل عنه بعبارة واحدة، إذ المقصود اتحاد المعنى بدون اللفظ، والعبارات لا تقصد لأنفسها، وليست هي حدودا، بل هي منبئة عن الحدود. وقال شيخنا أبو الحسن في حد العلم مع منعه التركيب: هو ما أوجب كون محله عالما. ما أوجب كون محله عالما. وهذا يشتمل على كلمات، ولم يعد هذا تركيبا، فإن المقصود بالحد التعرض لصفة واحدة هو إيجاب العلم حكمه. وكذلك إذا قيل في حد الجوهر ما قبل العرض، ما قبل العرض فليس بمركب، وإن ذكر العرض وقبوله إياه، وإن ذكر العرض وقبوله إياه ولكن المقصود بالحد التعرض للقبول فقط. ثم التركيب فيه تقسيم، فمنه باطل بالاتفاق، ومنه مختلف فيه. فالمتفق عليه هو أن يذكر الحاد معنيين يقع الاستقلال بأحدهما، وذكر الآخر لغو في مقصود الحد وشرطه. وأما المختلف فيه فكما يقول المعتزلة في حد المرء ما يكون لونا أو متلونا، فهم يصححون هذا الحد ولا يرون هذا التركيب قادحا. قالوا لأن المقصود من الحد حصر المحدود مع التعرض للحقيقة، فإذا قامت الدلالة على أن المتحيز يرى، وعلى أن الألوان مرئية، ولا يجتمع الألوان والجوهر في حقيقة واحدة، إذ الأوصاف الجامعة لها محدودة منها الوجود والحدوث، وباطل تحديد المرئي بالموجود أو المحدث. وباطل تحديد المرئي بالموجود أو المحدث، إذ يلزم منه رؤية المطعوم والروائح والروائح والعلوم ونحوها. فإذا لم يمكن الجمع بين الجواهر والألوان في صفة جامعة لها في حكم الرؤية غير منتقضة، فلا وجه إلا ذكر الجواهر بخاصتها وذكر الألوان بحقيقتها. ومعظم المتكلمين على الامتناع من مثل ذلك في الحدود، وقالوا المتحيز وكون اللون هيئة حكمان منتفيان، فينبغي ألا يثبت لهما مع تباينهما حكم لا تباين فيه، وهو كون المرئي مرئيا. قال الأستاذ أبو المعالي حسبك يا أبو المعالي أحسن الله أطنب الشيخ أحسن الله كل هذا نقل ما الشيخ يبي أو يبي يعقب يعني نعم فيما بعد نعم بعض هذا الكلام واضح يعني بعضه يمكن يحتاج مثلا يعني تفسير المرئي بالموجود ما هو صحيح. المرئي ما هو المرئي الموجود؟ ليس كل موجود مرئي مثل ما قال الطعوم موجودة وأمور كثيرة تكون موجودة وليس بمرئي، كما نقول إنه ليس كل موجود نعم ليس كل مرئي موجود، فلا يصح تفسير المرئي بالموجود. فالموجود منه ما يرى ومنه ما لا يرى. لكن كل مرئي موجود، يعني نقول كل مرئي هو موجود، فالرؤية تستلزم الوجود، والوجود لا يستلزم الرؤية. الله أعلم.